إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. أمة القرآن، إن من أعظم الأمور التي يجب على المسلمين أن يتمسكوا بها، ويجب على أهل الإيمان أن يحافظوا عليها، هو محافظتهم على هذا الدين العظيم، واستجابتهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد أمرنا الله جل وعلا في محكم التنزيل بالاستجابة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ربي جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال سبحانه وتعالى محذرا عباده المؤمنين من عدم استجابتهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن عدم استجابته يترتب عليها البلاء والفتنة، فقال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما نهضت هذه الأمة وما قويت وما اشتد ساعدها وقوي عودها إلا يوم أن تمسكت بمنهج محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لقد صاغ النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، صاغ أخلاقهم وهذب وظفر علومهم صلى الله عليه وسلم، فغدوا قرآنا يمشي على الأرض باستجابتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك من بدء إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وتأملوا إلى الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين دافعوا عنه وحملوا رسالته واستجابوا لأمره صلى الله عليه وسلم، وما تقدموا بين يديه عليه الصلاة والسلام. يأتي صلى الله عليه وسلم فيصوغ عقده معهم في بيعة العقبة الثانية، فيأتي معه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يلج الإيمان إلى قلبه وقبل أن تنطق شفتيه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيجتمع مع الأنصار، فيقوم العباس فيقول لهم: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، ولقد دافعنا عنه وحميناه من قومنا ممن هم على نفس رأينا فيه، فإن كنتم واثقون أنكم ستنصرونه فخذوه، وإن كانت الأخرى فمن الآن فإنه في عز ومنعة. فقال الأنصار: يا رسول الله، قد سمعنا من عمك، فخذ لنفسك وخذ لربك. فقام صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ألا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم. فقام البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله، والله لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فإنا والله أهل الحلقة وأهل الحرب، ورثناها كابرا عن كابر. فيقوم الصحابة لمبايعته، فيقول لهم أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه: على رسلكم يا معشر الخزرج، يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم، يعني اليهود، عهود، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نصرك الله وأعزك الله أن تعود إلى أهلك في مكة وأن تتركنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل الدم بالدم والهدم بالهدم، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. ومنذ ذلك اليوم الخالد والصحابة رضوان الله عليهم يسطرون لنا الأمجاد العظيمة في استجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقدموا بين يدي أمره، وما عصوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا، بل كانوا يطيعونه عليه الصلاة والسلام ويقدمونه على أنفسهم وأموالهم وأهليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين. فيقوم عمر رضي الله عنه فيتحدث عما في قلبه، فيقول: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين إلا من نفسي التي بين جنبي. فقال: لا يا عمر، حتى تكون أحب إلي من نفسك. فقال: يا رسول الله، فوالله إنك أحب إلي من نفسي. لقد كانت محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطبق على أرض الواقع، لا يعصون له أمرا، لا يتقدمون بين يديه، لا يخالفون أمره، ولا يعصون رأيه صلى الله عليه وسلم. فاستحقوا بذلك رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أيها المؤمنون، إن الخير لهذه الأمة والأجر العظيم الذي تحصل عليه والعز والرفعة لها في الدارين هو في استجابتها للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أنصتوا أسماعكم وأرعوا قلوبكم إلى هذه الآية العظيمة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إن الاستجابة لأمر الله ورسوله ليست في حال الرخاء فقط، وليست في حال الطمأنينة فقط، بل يستجيب العبد لأمر الله وأمر رسوله إن بانت له الحكمة أو لم تبن. البعض يقول: إن هذا الأمر واضح فأستجيب لله ولرسوله، والأمر الآخر يحتاج مني إلى يقين. نقول: استجب قبل أن تتيقن. إذا علمت أن هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنهكه المشركون بالأذى والعذاب، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأذن الله عز وجل له بالجهاد ومقاتلة المشركين، فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله، لقد كنا في الجاهلية ونحن أعزاء أقوياء لا يستطيع المشركون أن يصلوا إلينا، أفبعد أن من الله علينا بالإسلام وأكرمنا باتباعك يا سيد الأنام أفنعطيهم الدنية في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، إني لم أمر بقتال بعد، فاستجاب لأمر الله وصبر واحتسب. يأتي خباب بن الأرت رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ألا ترى ما يحل بنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم وقد غضب: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيدفن إلى نصفيه ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه ومفرق عظمه، ما يصده ذلك عن دين الله، ولكنكم قوم تستعجلون. وفي صلح الحديبية يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يمر وأمته بمرحلة ضعف لا يقوى معها على مناجزة المشركين، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليوقع بنود صلح الحديبية. هذا الأمر لم تظهر حكمته لعمر رضي الله عنه وأرضاه، فما كتمها في نفسه ولا اعترض على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد أن يناقش وأن يحاور حتى تظهر له الحقيقة، لكنه ما تردد قط في أن يستجيب لأمر الله وأمر رسوله، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألسنا المؤمنين؟ قال: بلى. قال: أليس المشركين؟ قال: بلى. قال: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله. ذهب عمر رضي الله عنه إلى رجل آخر أعلم منه، أعلم من عمر رضي الله عنه، فقال: يا أبا بكر، ألسنا المؤمنين؟ قال: بلى. قال: أليس المشركين؟ قال: بلى. قال: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: يا عمر، إنه رسول الله فالزم غرزه. فلما انجلت الحقيقة لعمر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله إني خشيت أن يصيبني عذاب الله جل وعلا، الآن عرفت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا نتحدث عن هذه المواقف في زمان تبدلت فيه الأحوال، حينما نطقت الرويبضة وهو الرجل التافه الحقير الذي يتكلم في أمور العامة وهو لا يجيد شيئا من شرع الله جل وعلا، خبير عسكري يأتي في أحد الصحف الخليجية ليتحدث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وبئس ما قال، ويتحدث وبئس حديثه، يوم أن يقول لقد أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عسكريا في غزوة أحد، ولقد أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ولم يصف في الخندق، يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم. أي دين لهذا الرجل؟ وأي إيمان في قلبه؟ وأي لسان يستطيع أن يخطئ محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وكما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. وما كان لنا يا عباد الله أن نتقدم بين يدي رسول الله ولا بين أمره عليه الصلاة والسلام، بل يجب علينا أن ننصاع لأمره وأن ننقاد لأوامره عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله جل وعلا. إننا بحاجة ماسة إلى أن تعرف الأمة قدر نبيها صلى الله عليه وسلم. وكاتب آخر صفيق الوجه قليل العلم يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر، يقول أبو ذر رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس، فقال: يا أبا ذر، هل تعرف أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب حتى تأتي العرش فتسجد للرحمن جل وعلا، ثم تستأذن فيأذن الله لها فتشرق أخرى، وإنه يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها: عودي من حيث جئتي فتطلع الشمس من مغربها. رواه البخاري، وهو حديث صحيح لا مرية فيه، قد لا تدركه عقولنا، قد لا تطيقه أحلامنا، لكنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نتلقاه بالقبول والتسليم. وهذا الفرق بيننا وبين غيرنا. أهل الإيمان وأصحاب العقيدة السليمة إذا أتاهم الأمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا، وعلى العين والرأس إن أدركته عقولنا أو نبحث عن إدراكه، لكننا لا نتكلف في ذلك ولا نرد خبر رسول الله كما يقول هذا الكاتب، لأن العقل لا يصدقه. كم من أمر كانت العقول لا تصدقه، فأثبته الواقع وأثبتته الأيام وأثبتته التجارب العلمية. إننا نتحدث عن وحي لله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن مواقف الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أعظم هذه الأمة إيمانا وأكثرها يقينا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا ومقتديا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب رسول الله، خير هذه الأمة وأعظمها علما وأبرها قلوبا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم قدرهم ومنزلتهم. يأتي عمر رضي الله عنه على جلالة قدره وفضله ومنزلته، فلا يجيز التمتع في الحج، ولا يجيز للمتحلل التحلل الأول أن يتطيب في بدنه، فيأتي ابنه عبد الله بن عمر وحفيده سالم فيأخذان بالقول الآخر الذي هو على وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سالم حفيد عمر رضي الله عنه: والله إن عمر لعظيم إلينا، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أحب إلينا من رأي عمر رضي الله عنه. وهو ما قاله ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: شيخنا وحبيبنا، لكن الحق أحب إلينا منه. يأتي رجل إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فيقول الإمام الشافعي حديثا، فيقوم أحدهم قال: يا إمام، أتقول بهذا الحديث؟ هل ترى رأي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه الله وقال: هل تراني في كنيسة؟ هل ترى في وسطي زنارا حتى تراني أتحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ ويرى الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يصلي بعد أذان الفجر أكثر من ركعتين، يطيل الركوع والسجود خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه الإمام سعيد فقال: يا إمام، أو ترى أن الله جل وعلا يعذبني على أنني صليت ركعتين إضافيتين؟ قال: إن الله لا يعذبك على الصلاة، لكن الله يعذبك على مخالفتك لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أمة الإسلام، يا أتباع القرآن، يا أحفاد الصحابة الكرام، اعلموا أن أعظم دليل على الإيمان وأوثق عرى لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستجابة لأمره عليه الصلاة والسلام. بهذا نحقق شهادة أن محمدا رسول الله، والتي يجمعها طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله. فكونوا وقافين عند حدود الله. إذا استمعنا جميعا لأمر الله وأمر رسوله، فيجب علينا جميعا أن نقول سمعنا وأطعنا. يجب أن نقولها بألسنتنا وأن تطمئن بها أفئدتنا. إذا استمعنا إلى مناد الله جل وعلا فلنبادر إلى الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف قدرك عند الله، وقدرك عند رسوله، فانظر إلى قدر الله ورسوله في قلبك، فلا يقدر الله من لا يستجيب لرسوله، ولا يعظم الله من لا ينصاع لأمره، ولا يحب الله من لا يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا وعلما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة وأجساما صابرة. اللهم أسعد قلوبنا بالإيمان وأنر أرواحنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. أوردنا حوضه يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، فنشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كن لنا في جميع الأمور، ولا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، واجعلنا أفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا رب العالمين، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إن بإخواننا المستضعفين في سوريا من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم قد حل بهم الشتاء وأتاهم البلاء، فكن لهم يا رب الأرض والسماء. اللهم احملهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استر عاريهم. اللهم استر عاريهم. اللهم استر عاريهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم قد حل بهم البلاء وأنت أرحم الراحمين. اللهم كن بعبادك رحيما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا نملك لهم إلا الدعاء وقد طال بهم البلاء. اللهم انصرهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قد شردوا ويتموا. اللهم قد رملت نساؤهم. اللهم عليك بعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار فإنه لا يعجزك. اللهم إنه قد طغى وبغى. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أرنا فيه ومن معه عجائب قدرتك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم جمد الدماء في عروقهم. اللهم اجعلهم شذر مذر. اللهم لا تبقي لهم أي أثر. اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم أعنا على نصرتهم والوقوف معهم. اللهم أعنا على نصرتهم والوقوف معهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم أرشدهم إلى الحق ودلهم عليه، وارزقهم البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدلهم على الحق ويعينهم عليه. يا سميع الدعاء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة. اللهم سقيا رحمة. اللهم سقيا رحمة. لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين بالخيرات، وأغث قلوبنا وقلوب المسلمين بالأمن والإيمان والعفو عما سلف وكان يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على